الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، وقد أخذنا في الدرسين السابقين شيئا من أحكام الجمعة، ولعلنا ننهي ما يتعلق بخطاب صلاة الجمعة في يومنا هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها الإسلام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما. هذا الفصل معقود في شيء من أحكام صلاة الجمعة. الحكم الأول حكم الكلام حال كون الإمام يخطب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو منهوج عنه حديث الصحيحين، فدل هذا على تحريم الكلام حال خطبة الإمام. ويستثنى من ذلك مخاطبة المأمومين والحاضرين للإمام، فقد ورد في الحديث أن رجلا أعرابيا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فشكى إليه الحال والجذب وهلاك الأموال والبهائم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من كان يجيب الإمام، فإن سليك الغطفاني لما دخل إلى المسجد وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي هذا دليل على أنه من كلمه الإمام فلا بأس أن يتكلم. إذا أخطأ الإمام في أثناء خطبة الجمعة، هل يحق للمأموم للمصلي أن يرد عليه؟ يقول: الخطأ على نوعين. الأول ما كان من موارد الاجتهاد ولا يوجد فيه دليل قاطع، فلا يجوز الرد عليه. والثاني ما كان خطأ الإمام قاطعا، فلا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول ألا يكون ذلك مؤثرا على المأمومين، كما لو كانت المسألة خفية لا يفهمها إلا قلة من الناس. مثال ذلك لو قال بأن بنت الإبن ليس لها ميراث مع البنت الواحدة، فهذا خطأ قطعة، لكن لن يترتب عليه عمل عند الناس. ومثل هذا الأولى ألا يرد فيه على الإمام في أثناء الخطبة. والنوع الثاني ما قد يترتب عليه عمل واعتقاد، يحتاج الناس معه إلى تصويب أمورهم. هذا الذي وقع الاختلاف فيه، هل الأفضل الرد على الخطيب في حال الخطبة بحيث يستأذن من الخطيب أولا ثم بعد ذلك يتكلم، أو أنه يجوز أن يمهل فلا يرد عليه في الحال ويعقب عليه بعد الصلاة؟ هذا قولا لأهل العلم، الجمهور على أن الأولى أن يرد عليه في الحال، قالوا لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. من أمثلة ذلك ما لو أخطأ في حكم تعلق بعدد الصلوات وعدد الركعات، وقد يكون هناك مسائل تختلف النظر فيها هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني، كل يعمل باجتهاده. مثال ذلك قال الخطيب في أثناء الخطبة طلق النبي صلى الله عليه وسلم، كل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عقد النكاح وطلق وارتجع وظاهر، تقولون قال الله عن الظهار منكرا من القول وزورا، نزه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لم يقع منه صلى الله عليه وسلم. فهل هو من القسم الأول الذي قد يتأثر به الناس، الذي قد لا يتأثر به الناس، أو هو من القسم الثاني؟ يبقى محل اجتهاد الحاضر. إذا في أثناء الخطبة إذا سلم عليه أحد حرم عليه رد السلام، إن هذا لغو ولو كان ردا للسلام، واللغو منهي عنه. كثير من أهل العلم يجيز المصافحة، يقول بأنها ليست بكلام، ولا شك أن الأولى ترك ذلك. متى يبتدئ النهي عن الكلام؟ قال طائفة بسلام الإمام قبل الخطبة، وينتهي ذلك بانتهاء خطبته. قال آخرون بأنه لا يبتدئ إلا ببدء الخطبة، لعل هذا أظهر، إن الحديث قال والإمام يخطب. هل ينهى عن الكلام بين الخطبتين؟ منعه طائفة، الصواب عدم المنع منه، لأن النهي مقيد بحال خطبة الإمام، وهنا الإمام ساكت. قال أو شرع في دعاء، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتكلم إذا ابتدأ الخطيب في الدعاء، وعللوا هذا بأن الدعاء غير واجب، ومن ثم لم يجب الإنصات له. تقدم معنا أن الواجب هو حمد الله والتشهد ونحو ذلك، وهذه أمور قليلة. لو قيل بأن السكوت لا يلزم إلا عند الواجب لتكلم الناس في أكثر الخطبة، ومن ثم فإن الأظهر أن جميع الخطبة لا يجوز للحاضرين أن يتكلموا في وقتها حتى ولو كان دعاء. ثم إن الجميع يسمى خطبة، ويصدق عليه أن الإمام يخطب. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إقامة أكثر إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد. شرعت الجمعة لجمع الناس، ومن ثم ينبغي أن نقتصر على ما يؤدي إلى جمع الناس في المحل الواحد. لذلك منع الفقهاء من تعدد الجمعة في البلد الواحد، وقد قالوا بأن الجمعة التي فيها الإمام هي الصحيحة، وما عداها تكون باطلة. إذا لم يكن في البلد إمام كانت الجمعة المتقدمة هي الصحيحة، وما عداها من الجمع باطلة. استدلوا على ذلك بأن الأصل في العبادات التوقيف. في عصر النبوة وعصر الصحابة كانوا يكتفون بالجمعة الواحدة في البلد الواحد. وإذا نظر الإنسان إلى المدن الكبار في العصور الأول وجد أن الجمعة قد تعددت فيها، وقد حمل هذا على حال الحاجة، لأن تعدد الجمعة مع عدم الحاجة يعني انقسام الناس، وهذا يخالف مقصود الشارع في إقامة الجمعة التي تجمع الناس. ومثل المؤلف للحاجة التي تجيز تعدد الجمعة في ضيق المسجد إذا كان لا يأخذ المصلين فيه، قال: والبعد. إذا كان المسجد بعيدا على الناس جاز أن تعدد لهم الجمعة. ولقد كانت الأمصار الكبار في الزمان الأول كبغداد مما يتعدد فيه الجمعة لبعد أطرافها. وبعض المعاصرين يمثل للبعد بوجود الطرق السريعة، الطرق الرئيسية، قال: وخوف فتنة، حيث يكون هناك نزاع وشقاق بين أهل بلد، يخشى معه إذا اجتمعوا في مواطن الصلاة أن يؤدي ذلك إلى سفك دماء بعضهم لبعض، سفك بعضهم لدماء بعض، وحينئذ لا بأس من تعدد الجمعة ترى للفتنة. في هذه البلاد يشترطون لإقامة الجمعة في المسجد عدد من الشروط. من تلك الشروط أن يكون المسجد الذي ستصلى فيه الجمعة مسجدا كبيرا، يضعون الضابط في هذا 900 متر مواطن الصلاة. يشترطون فيه أن يكون بينه وبين غيره من المساجد التي داخل المدينة مسافة كيلو، ويشترطون في المساجد التي في القرى أن تبعد عن غيره من المساجد 5 كيلو. ويستثنون من هذا ما لو كان هناك ضيق، كما لو كان المسجد يمتلئ والناس يصلون في الشوارع، أو كان بينهم طريق رئيسي يخشى على من يسير على قدميه، أو كان بينهما جبل يعسر معه قطعة أو نحو ذلك. إذا تعددت الجمعة لغير حاجة حينئذ يقولون سمعة الإمام هي الصحيحة للإمام الأعظم، فإن لم يكن هناك إمام أعظم فالسابقة هي الصحيحة. والسابق يقدرونه بالسابق بتكبيرة الإحرام، لا بالخطبة ولا بالتسليم، إن هي حول الصلاة والقول بإبطال الجمعة بنوه على أنه أن الجمعة الأخرى ممنوع منها، والجمعة الممنوعة الباطلة لا تكون صحيحة، إذ إن النهي يقتضي الفساد. وهذا أدى ببعض الفقهاء إلى أن يقولوا بأن من صلى الجمعة فإنه يحتاط بأداء صلاة الظهر، ولذلك وجدنا بعض الفقهاء المتأخرين يقولون بذلك، فيصلون الجمعة وإذا فرغوا منها صلوا صلاة الظهر، ولا شك أن هذا من البدع ولم يكن معروفا على العصور الأول. ننتقل بعد ذلك إلى ما تدرك به الجمعة. تدرك الجمعة في شيئين، الأول أن يدرك المأموم ركعة فأكثر مع الإمام، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يعد مدركا للجمعة، ويلزمه أن يصلي الظهر، أن يصليها ظهرا. مثال ذلك، جاء والإمام ساجد في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، يدخل معه بنية الظهر ويصلي أربع ركعات صلاة الظهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. والشرط الثاني أن تكون تكبيرة الإحرام في الوقت، فإن كانت تكبيرة الإحرام ليست في الوقت قالوا لم تصح الجمعة. مثلا الرابع مما نتكلم عنه في هذا اليوم، السنة الراتبة لصلاة الجمعة، ليس قبل الجمعة سنة راتبة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي قبلها نوافل مستحبة. ومن المسائل المتعلقة بهذا مشروعية تحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة، وقد اختلفوا في تحية المسجد والإمام يخطب، فقال أحمد والشافعي بمشروعيتها بحديث سليث الغطفاني عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيركع قبل أن يجلس. وقال مالك وأبو حنيفة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة بدعة لا تجوز. القول الأول أظهر لورود الحديث. أما السنة، ما سنة الجمعة فهي سنة بعدية بعد الجمعة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وورد في الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ قال طائفة لأنها على التخير، إما ركعتان في البيت أو أربع في المسجد، وقال آخرون بل يشرع ست ركعات، ويشرع أن تكون منها أربع في المسجد وأن يكون منها اثنتان في البيت، ولعل هذا القول أظهر. ننتقل بعد ذلك إلى استحباب قراءة سورة الكهف. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين. وورد في بعض ألفاظ الحديث في يوم الجمعة أو ليلتها، لكن زيادة ليلتها ضعيفة، وثم فإنه لا يصح التعويل عليها. أما رواية يوم الجمعة فقد وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. ومن هنا فإن وقت قراءة الكهف يبتدئ من طلوع الفجر يوم الجمعة وينتهي بغروب الشمس. كذلك يستحب لإمام الصلاة أن يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقوله كان يفعل ذلك ظاهره المداومة عليه، ولذلك قال طائفة بالاستحباب المداومة على قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. وقال آخرون بكراهية ذلك كما أشار إليه المؤلف، وعلل هذا بإحدى علتين: الأولى أن يظن أن الصلاة مفضلة بسجدة بسبب هذه السورة، وقال آخرون بأن العلة في المنع هو نفي توهم الوجوب. هذا ما يتعلق بأحكام هذا الباب. وتقدم معنا أن الصواب استحباب المداومة على هذين السورتين، لأن الأصل في كان أن تدل على المداومة. ولعلنا نرجع البحث في أحكام صلاة العيد ليوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، مع الصوت. ينشطهم ويخبرهم أن هذا هو السنة، ويفعل من الأسباب ما يجعله لا يشق على المأمومين. يعني كانوا في الزمان الأول يقرأون سورة يوسف والكهف صلاة الجمعة في صلاة الفجر في يوم الجمعة. يعني أن من كان لا يسمع خطبة الخطيب يجوز له أن يتكلم، هذا ظاهر أو مفهوم كلام المؤلف. والأظهر أنه ممنوع منه حتى ولو لم يكن يسمع، لأنه يشوش على غيره، ولأنه حينئذ يشتغل الناس بغير الذكر. ولذلك ينبغي أن يشتغل كل واحد منهم بالذكر وحده. ما كان، هل هو خاص بمن كان داخل المسجد؟ نقول من كان في داخل المسجد يشمله الحكم، وما كان خارج المسجد ويتبع المسجد فيأخذ حكمه، فلم كما لو تطاولت الصفوف. لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في وقت خطبة الجمعة، والبيع والشراء باطل في مذهب أحمد، ولا يحل له الانتفاع بهذه السلع المشترات. إجابة النداء للجمعة واجب بالاتفاق. بعض من شكل كذلك في الكلام حتى يقدمهم للصلاة ويصدق. ما يجوز من العالم. خلونا نأخذ الضوابط وأسئلتكم تكون بعد. لو جاءنا 20 واحد وحرف القرآن وقال إنه يدل على نظرية جديدة وبناء عليه آمن كثير من الناس خلاص يصير لا بلا شك تأثر. هذا ما هو كثير بعض الجماعات الحادثة ديك يستدلون بالتأثر وأنه تأثر بين ناس وأنه تبعنا ناس يقولون فلان صادق بدلالة اللي حضرون عنده كذا والموعد بيننا وبينكم الدرس نشوف كم يحضر عندنا ويحضر عندكم. هذا ما هو الدليل. الدليل مو ها رحمهم الله خوف الرياء. ولذلك شف إبراهيم النخعي وتلقى العلم الذي نقل عنه ما أكثر ما نقل عنه. وتشوف في المصنف نصفه من إبراهيم إما قوله ولا رواية. شوف الإمام أحمد ما ألف وينهاهم عن الكتابة عن التدليس ويكتبوا بالحديث وهو من أكثر الأئمة الذين نقل عنه. شو هذا الجامع اللي حاطينه كم مجلد؟ مقصود أن الاستدلال بكثرة الأتباع هذه ليس الطريقة الشرعية. والاستدلال بتأثر الناس بالقول ليس الطريقة. يعني هذا جانا مثلا شخص قال فلان وضع له أشرطة في الفقه نفع الله بها كثير من الناس وتأثر معناه أن كل ما تكلم به من مسائل الفقه فهو صحيح. شو تقول فلان طبع كتابه في السنة ولا في السيرة 1,000,000 نسخة ولا أشرطة طبعة كذا وكذا دليل يعني تذكر القلتين وأن كثير من أهل العلم ضعفوا حديث القلتين لماذا يأخذوا بهذا المقياس؟ الأظهر أن حديث ذي القلتين صحيح. أن حديث القلتين صحيح ومن طعن فيه طعن بطعون لا تؤثر على إسناده. وغالب من طعن فيه انطلق من حديث بئر بضاعة إنه قال الماء طهور لا ينجس شيء فلم يفرق بين الكثير والقليل. أحمد الشافعي ضبط الفرق بين بين الكثير والقليل بالقلتين هو مذهب أحمد والشافعي. أما مذهب أبي حنيفة فإنه يقول الفارق بينهما ما لو حرك أحد طرفي الماء لا يتحرك الآخر. ضبطه بعضهم بعشرة أذرع. أما القلتان فضبطها ذراع وربع. وعند مالك ما الفرق بين الكثير والقليل؟ نعم. أيوة. أكر. الجواب. غلط. عند مالك لا يوجد فرق بين القليل والكثير حكمهما واحد. لا يوجد فرق بين الكثير والقليل. مو بلا حد لا يوجد فرق. ها وهذا التغير ليس حدا للكثرة والقلة، وإنما علة النجاسة عدم. هم أخذوا ضابط القلتين نعم من حيث النجاسة، من قياس النجاسة، فهم قالوا أنه لا يجوز الماء إلا إذا تغير أحد لونه. هذا اللي يقوله من؟ المذهب. لا الحنابلة. لا هذا مذهب مالك، يكون إذا تغير الماء أصبح نجس، إذا تغير بالنجاسة أصبح نجس قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا، وإذا لم يتغير فهو طاهر قليلا أو كثيرا. هذا من يقوله مالك. عند الإمام أحمد والشافعي يقول إن كان الماء أكثر من قلتين فإنه حينئذ لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات. هل هناك فرق بين الماء الراكد والماء الدائل؟ وجبناها قبل قليل. إذا قلنا بأن الماء الجاري كالماء الراكد، حينئذ نقول نعتبر جميع الموجود ولا نخصص كل جارية لوحدها. إن قلنا ليس متماثلين جعلنا لكل جارية حكم مستقل. الراكد والدائر من سواء، من الراكد والجاري هو اللي يقع فيه خلاف. جزاك الله خير. نعم خلينا نشوف. إن كان غير ملحوظ لمن اعتاد استعمال المياه فلا يؤثر، وإن كان ملحوظا فإنه مؤثر. نعم شيخ، ما في سؤال في الجمعة؟ الجمعة حطنا سؤال الشيخ. لكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال قال الفقهاء مكروه، وبعد الزوال حرم. لماذا؟ لأنها تعلقت الجمعة به. نعم. في أحد الجوامع ترجم الخطبة في نفس الوقت إلى عدة لغات إلى الصم والبكم، هل هذا يعني فيه؟ هو الإشكال يعني مثلا لو وجد سماعات وكان هناك عدد من المترجمين يترجمون الخطبة في وقت إلقائها، فخشية من منع قال هؤلاء يتكلمون والإمام يخطب، هؤلاء المترجمون، ومن أجاز قال هؤلاء إنما يتكلمون لمصلحة الصلاة فهم كمن يكلم الخطيب. ولعل القول الثاني أظهر، لأنه هنا لا يشتغل بأمر خارج عن الخطبة بل هو يشتغل بالخطبة، ففهمه واستيعابه لها سيكون أكثر من فهم غيره، فيتحقق مقصود الشارع، إلا إذا كان ترتب على ذلك إشغال الآخرين والتشويش عليهم من سماع الخطبة. نعم هناك من يكتب في أثناء خطبة الخطيب، بعضهم يمنع منه لحديث من مس الحصى فقد لغى، لكن هذه اللفظة فيها ما فيها. ثم فرق بينهما، فإن مس الحصى نوع عبث بخلاف الكتابة، فإنها زيادة تقييد وتوثيق وفهم وضبط وحفظ. إذا أثنى الإمام على أثنى الخطيب على الله فيجوز للحضور أن يحمد الله، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلون عليه؟ الأظهر أن من تكلم بمثل ذلك هو مخاطب للإمام متفاعل معه، فإذا لم يشق على بقية المأمومين فإنه جائز ولا حرج. الصلاة الفقهاء يقولون تجوز في النفل دون الفرض، هذا ليس الاجتهاد فيها خاص. يشترط هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ والقاعدة أن العلة المستنبطة لا يجوز أن تعود على أصلها بالتخصيص. مشكلة دخل باب التأويل في رد النصوص لمخالفتها المذهب مشكلة. دليل أعطينا الإسناد على تكرر مجيئه. نعم. أقصد من أحام الجمعة في وقتها. ما الضوء يا شيخ بالنسبة لخروج الوقت؟ هل هو انتهى النصوص الأخيرة؟ صيرورة ظل كل شيء مثله. معلوم بالنسبة لوقت العصر. هذا الواحد. مو بوقت العصر وقت الجمعة. الجمعة المفروض في العصر. نعم. أقصد بالنسبة للصلاة هل هي؟ لا لا المراد وقت الجمعة. لو قدر أن تكبيرة الإحرام بعد دخول وقت العصر لم تصح جمعة. يعني مثال ذلك شخص الإمام تأخر بحيث وقعت إحدى ركعتين في وقت الجمعة ووقعت الركعة الثانية في وقت العصر صحت صلاته لأن إحدى ركعتين في وقت الجمعة. هناك مأموم لم يدرك إلا الركعة الثانية بعد انتهاء الوقت فهنا وجد فيه الشرط الأول وهو إدراك الركعة مع الإمام لكنه لم يوجد الشرط الثاني هو أن تكون تكبيرته للإحرام في وقت صلاة الجمعة وبالتالي عليه أن يأتي بأربع ركعات. ما الدليل على ذلك؟ ما أدرك الجمعة ركعة. أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة أدرك الصلاة إيه أدرك مع الإمام لكن صلاة الجمعة يشترط أن تكون في وقتها لو خرج عليهم الوقت وهم لم يصلوا الجمعة فإنه لا تجزيهم الجمعة ويجب أن يصلوها ظهرا أربع ركعات خلني أكمل. هذا المسبوق هل أدرك شيئا من وقت الجمعة؟ ما أدرك ما جاء إلا بعد صيرورة طل كل شيء مثليه فبالتالي هو لم يدرك ولا لحظة واحدة من وقت الجمعة وبالتالي عليه أن يأتي بأربع ركعات لأن صلاة الجمعة لا يجوز فعلها خارج وقتها. فإن قلت ما بال الإمام قلنا الإمام أدرك ركعة من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. واضح؟ واضح. طيب بالنسبة أي وقت الأداء هل إذا بقية الصلوات تخالف صلاة الجمعة لأن يعني صلاة الجمعة تصح أداء ولا تصح قضاء. الأداء أيوة. رجل كبر في صف الظهر فأدى المؤذن إلى صف العصر مو بعد مسألتنا مسألتنا الإمام أخر صلاة الظهر صلى ركعة في وقت الظهر فدخل وقت العصر فالثلاث الباقيات في وقت العصر هل نعدها أداء أو قضاء؟ نقول أداء. لماذا؟ لأنه أدرك ركعة. المأموم ما جاء إلا في الركعة الثانية فهو لم يدخل في صلاة الظهر إلا بعد انتهاء الوقت ومن ثم تكون صلاته قضاء. فهنا إمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء. هذه من المسائل التي يلغز بها. وفي لها صورة ثانية إذا كان المأموم يصلي ظهر أمس إذا صار الإمام يصلي ظهر أمس بماذا يدرك تدرك الجماعة في بماذا يدرك تدرك الصلاة في الوقت وتكون أداء؟ وانتقدمت معنا وأن المذهب يرون أنه مقدار السجدة الذي هو مقدار تكبيرة الإحرام والقول الثاني أنه لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة وانتقم الخلافي. اجتماع الجمعة والعيد ورد فيها دليلان حديثان الدليلان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد معنى صلاتنا هذا فإن شاء جمع وإن لم يشئ لم يجمع وإنا مجمعون. اسمها خطأ سم طبعا ما تسقط الظهر لو صلى صلاة العيد ما سقطت عن صلاة الظهر، لكن لا يصلونها في المساجد. خالف غيره قول الصحابي إذا خالف غيره فإنه لا يفعل. الله عليك. لا أخطأ الإمام بآية وهو يخطب، هذا يعد من خطأ القطب يرد عليه. هو لا شك أنه قطع، لكن هل سيؤثر على المأمومين أو لا يؤثر؟ شباط التأثير يرسخ في ذهنهم هذه الآية ولا مهم ما هي باقية في أذهاني؟ يسعى إلى توحيد الجماعة كل بحسب استطاعته وقدرته. تقدم معنا أن الصواب أنه لا تبطل الجماعة عند وجود الحاجة، حتى عند عدم وجود الحاجة لعدم الدليل الدال على الإبطال. كلمة اذكر الله يذكركم والمداومة عليها في آخر خطبة الجمعة هل لها أصل؟ نحتاج إلى البحث فيها هل لها أصل ولا لا. نول مساجدهم تراب وكثير منهم يعبث بالحصى. تسأل عن المقصود ما أدري. نعم من اسم الجمعة لأنها تجمع، عندما نجعل في كل بلد أكثر من جمعة فرقنا ولم نجمع، هم يلاحظون اسم الجمعة ويلاحظون المقصود من مشروعية صلاة الجمعة، هذا يلاحظون هذا إن المعنى أن الشارع سماها جمعة، فإذا لم تجمع فليست بجمعة. تعددوا هذا هنا وهذا هنا تفرقوا، الشريعة تتطلع إلى أن يجتمعوا. لا تلاحظون حال الحاجة، يعني لو قدرنا أن هناك بلد في 5 مساجد، هذا الحي في 5 مساجد، كل مسجد يصلي فيه الجمعة الصف، وفي 5 صفوف في نفس المسجد لا يصلى فيها، أحب مثل هذه الصورة. نوع من أنواع لا جاري، هو جاري ماء جار، فبالتالي هل هو بمثابة الماء الواحد أو كل جرية منه لها حكم الاستقلال. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة.